لما نبع الماء من يده الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، فنبع الماء من يده صلى الله عليه وسلم. لما نبع الماء هذا، هذه معجزة، هذا ماء مبارك، انه نتج عن معجزة ربانية ربنا تبارك وتعالى اهداها لنبيه صلى الله عليه وسلم. اذا هذا ماء مبارك، الصحابة اخذوا من هذا الماء ماذا صنعوا به؟ شربوا وتوضؤوا وعجنوا وخبزوا واعطوا لانعامهم. هذا ماء شريف وتعاملنا معه هكذا. فماء زمزم كذلك لا حرج ان نتعامل مع زمزم بهذا الشكل. اما ترك زمزم، ماء زمزم والذهاب الى التيمم بدلا منه مع القدره عليه، فاسال الله ان يهديني واياك وتب الى الله ولا تفعل ذلك. ياتينا يعني مساله ايضا من المسائل المفيده في نواقض الوضوء، أرجو أنك أخي الكريم تنتبه لها. وهذه المسألة الآن ستذهب بنا شيئا ما إلى النساء، النساء مع الرجال. لو أن زيدا يتوضأ وفي يده خاتم، خاتم هذا من أو من حديد، إنما قل رجل يلبس خاتم ذهب، يعني أين ذهبت رجولتك؟ من الذي يلبس الذهب؟ النساء. طب لو لبس دبل ذهب كذلك، هي خاتم. نهى صلى الله عليه وسلم عن ان يلبس الرجال الذهب مطلق، مطلق النهائي خلاص. فلو لبس خاتما من فضه او من حديد او غيره، والمراه لبست بعض الخواتيم من الذهب، جاء يتوضا، ماذا يلزم يصنع في الخاتم؟ لابد ان يحرك الخاتم حتى يدخل الماء الى الاصبع، المكان المستور تحت الخاتم، لابد ان يدخل، لابد ان يحرك الخاتم. طب ان كان الخاتم يعني منضبط حابك على الصوبة يحبك، الله اغسل. تأكد أن سلم كما ذكرت لك كان يتحرى دخول الماء بين أصابعي قدمي، كذلك هذا أصبع، تحرى أنك تخلع الخاتم وتغسل أصبعك. إن استطعت أن تحركه حيث أن الماء يصل إلى موضع الخاتم بغير خلعه فلا بأس، المهم أن يصل الخاتم إلى هذا الموضع. كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم او الخاتم اذا توضا، يغسل مكانه. هذه المساله ممكن الرجال يصنعوها. طب النساء، المراه الان تلبس في كفها اربع خواتم، خمسه، لا ده في مساله اخرى يعني تهمني انا شخصيا شويه، لان لي في هذه الصنعه. النساء الان بيلبسوا شيء جديد، ارجو اخواتي النساء الكريمات ينتبهن معي، تلبس حاجه اسمه كف. ايه الكف ده؟ خواتم، خواتم، خواتم تخرج منها السلاسل، تربط هنا باسواره ترتبط هنا، فهي تخاف تخلع الذهب ده كله، ممكن يضيع، فتتوضا على هذا. والخواتم في النساء دائما تكون ايه؟ يعني لبس بالضبط على الاصبع تماما، النساء تتحرى الدق اكثر من الرجال في هذا. طيب الماء لم يصل مش لاصبع واحد، اصبع اثنين ثلاثة اربعة خمسة، يعني لو جمعنا كل مقدار اصبع واصبعين لما يسوي الماء يصح الوضوء. يبقى النصيحة للنساء اشد من الرجال، لابد من ايه؟ خلع الخواتم، اخلعي وتوضي، الماء يصل تحت الخاتم، حركي الخاتم. هذا هو الذي نقل عن اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم. جميل. الآن نذهب إلى فائدة أخرى أيضا تخص النساء في الوضوء، وأرجو الأخوات الكريمات أنهن ينتبهن إليها جيدا، لأن هذا مما ابتلينا به في زماننا. الخطأ هذا بيسميه أهل العلم وجود الحائل، يعني هذه اليد لو وضعنا عليها الآن بعض قشر السمك، بعض قشر السمك، وتوضأت أنا الآن أمام حضراتكم، هل وصل الماء الى الجلد؟ البشره لم يصل، خلاص العضو لم يغسل. لكن لو اتينا بلون من الالوان، لون ازرق، لون فقط، ماء لون، ووضعناه على البشره وصببنا الماء، الماء يصل البشره ولا يصل؟ الماء يصل البشره، ان اللون لا يمنعه. ولكن الان في خطا بشع فيما يغطي على بعض اجزاء من جسم المراه، يضعنا الأجسادهن على الأجساد ما يحول بين الماء وبين الجسد. مثلا المرأة تضع على هذه الأظافر طلاء، اسمه ايه الطلاء ده؟ مانيكير. ما هو طبعا انا لست بعيدا عن هذا، انا اعاشر الاسواق جيدا. مانيكير، ايه المانيكير؟ ماده ثقيله اذا وضعت على الاظفر جفت، فاذا جفت صارت حائلا. تيجي المراه تسيء اكثر من هذا فتعمل الباديكير، تعرف الباديكير ولا لا؟ الباديكير تبدا تسوي الظفر من هنا كده وتخليه طويل. ايه ده؟ هؤلاء هن بنات عائشه وخديجه. عائشه كانت شغلتها كده، رمضانها زينب فاطمه، ايه المسيحي كل هذا؟ لماذا؟ للتجمل. نحن نقول النساء تجملن، ولكن الازواج ولكن تتجمل حتى تبطل الوضوء فتبطل الصلاه. من اين جئتن بهذا اخواتي المسلمات؟ انا متاكد ان في بعض اخواتي احنا ما بنعملش كده، اقول لهن جزاكن الله خيرا. طب واللي بتعمل كده؟ تتوب، تتوب الى الله تبارك وتعالى. يبقى الجيلي الكريم بلاشه، الجيلي انا بقول الكريم هو واضح الاسم، الجيلي بلاشه. ان الامور دي المراه تضعها على بعض الاجسام عشان تتجمل ينتج عنها عازل فلا يصل الماء الى المحل المقصود شرعا. يبقى وجود الحائل ده النوع. طيب انا اعطيك طرفه اجمل من كده واقول يا نساء، بس ارجو من الرجال ان ينتبهوا. جديد دخل على المسلمين الحلقه التربيه، ايه هو؟ المراه دائما تعمل حاجه اسمها ماسك. اسمها ايه؟ ماسك. طبعا اخواننا الشباب عشان ناس شاب اصحاب دين ملتزمين ما يعرفوش ايه الماسك. ايه الماسك؟ محدش يعرف اكيد، ما عملتهوش ولا انا والله عملته، بس انا هقوله علشان نستفيد نحن والسامعون ان شاء الله. ايه الماسك؟ المراه تدخل عند الحلاقه النسائي اللي بيسموه كوافير، حلاقه نسائي كوافير، فتقعد تجلس امام الحلاقه تضع لها كريم على وجهها كله، على وجهي كله، انواع الكريمات والجيليات كده على الوجه، ان الكريمات دي تنزع البثرات والسواد والنقاط والشعر الزائد من وجهها، وبعد نص ساعة او ساعة تزيل هذا كله عن وجهها. جميل، لا بأس وقت تتجمل. العجيب تدخل عند حلاق رجالي تجد رجل ايه؟ مركب الماسك كريم. طب يقول الله اكبر، تعال صلي الماسك. يا ابن الحلال الصلاة تقام الماسك. ايهما اولى، الصلاه ولا الماسك؟ ما هو الماسك دي كلمه مش عربيه، تغطيه الوجه. كنا نقول هذا في النساء. طب المراه مش مطلوبه انها تصلي المسجد، تصلي بيتها، ولكن الرجل ينادى على الصلاه وهو مشغول بايه؟ بالماسك. طب ولو التوضا على الماسك، الماء يصل الوجه؟ لن يصل البشره. اذا الوضوء غير صحيح، يترتب انه لا تنعقد له صلاه. الامر يا اخواني الكرام يحتاج لانتباه. بعض النساء غفر الله لهن وجمعنا وإياهن عند رب العالمين في واسع رحماته جل في علاه. ممكن تكون تتوضأ تترك عضو من الأعضاء، يعني تغسل لحد هنا تغسل، انتبه اختي الكريمة، انت تاخد الماء كده وتغسل كده والميه ما تجيش هنا، الماء لا يصل هنا. ليه؟ لأن الكريم هنا والجلي علشان الماسك، فتترك جزء من العضو. طب لو تركت جزءا من العضو غسل العضو؟ ما غسل العضو. تم الوضوء؟ ما تم الوضوء. تصح الصلاة؟ لا تنعقد الصلاة. وعلى هذا فقس. إذا وجود الحوائل هذه وترك بعض أجزاء الأعضاء كما سيأتينا، جزء من العضو سيأتيك أخي الكريم في التخيرات التي ستوضع لك. بعض الرجال عن هذا في المساجد كثيرا، إذا جاء يتوضأ خطأ بشع، جاء يتوضأ أول ما نبدأ بيغسل الكفين وبعدين يتمضمض ويستنثر ويغسل الوجه ثم يذهب الى غسيل اليد. تجد يعمل ايه؟ انتبه لهذا الخطا طريف، ياخذ الماء في يده ويصب الى هنا، الماء ينزل من هنا الى اخر المرفقين. طب والكف هذا غسل ولا ما غسل؟ لم يغسل. يقول لك انا اصلي غسلت عند اول الوضوء. هل عند اول الوضوء هذا غسل الكفين هذا فرض؟ ليس هذا الفرض، هذه سنه. اذا لو غسل الفرض هكذا وبدأ بإسالة الماء من هنا إلى آخر المرفقين ولم يغسل هذا مع غسل الفرض، ما صح الغسل. ناهيك أنه يغسل هكذا، الماء توقف هنا، وسترى بعض الناس من أخواننا فعل هذا. الماء وقف هنا لم يصل إلى هذا الجزء فيترك أجزاء من العضو. فلا يصح الوضوء، ناهيك عن أن يترك عضوا كاملا من الأعضاء. ربما يقع هذا، يترك عضو كامل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لابد أصل بالماء إلى الكعبين، ولو صعدت قليلا كما سيأتي في حديث أبي هريرة صحيح نعم، ولكن